الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحديث موصول حول المرض الذي ذكرناه في الحلقة السابقة، وهو مرض الحسد. وبينا أن مرض الحسد من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان، وتسبب في الحقيقة العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع الواحد. وذكرنا بأن الحسد، حقيقة الحسد، أن الإنسان يعترض على قضاء الله وقدره، فهو يكره النعمة حتى لو لم يتمنى زوالها من الغير، فهو يكره أن تكون هذه النعمة عند فلان، وكأنه يسأل ربه عز وجل لماذا تعطي هذه النعمة لهذا الشخص ولا تعطيها لي. وربنا عز وجل يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فحقيقة المرض، في حقيقة مرض الحسد، وإن لم يشعر بها بعض الناس، هي اعتراض على قضاء الله وقدره. والمسلم دائما يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. عرفنا الحسد وذكرنا أن الحسد نوعان. الحسد المذموم هو أن يكره الإنسان نعمة لشخص، أو يتمنى زوالها، أو يتمنى زوالها ثم ترجع إليه. أما إذا تمنى مثل النعمة لفلان فهذا يسمى الغبطة، وهو الحسد المطلوب والمحمود وليس فيه شيء. ثم ذكرنا أسباب الحسد، ذكرنا أربع أسباب: العداء والبغضاء والحقد، ظهور الفضل والنعمة ظاهرة على المحسود، حب الدنيا ونسيان الآخرة، والغفل عن الإيمان بالقضاء وقدر كما ذكرنا، لأن حقيقة القدر هو اعتراض على قضاء الله وقدره. بقي لنا أمران. الأمر الأول علامات حسد الحاسد، يعني كيف نعرف الآن أن الآن هذا الآن يحسد. أولا أن يفرح بخطأ المحسود، خصوصا في الأمر الذي ينافسه فيه. تجد اثنان في مكان واحد، ولنقل في مدرسة، في جامعة، في وظيفة، في تجارة، اثنان في مكان واحد، فهذا الشخص يرى أن هذا أفضل منه دائما. مثلا إن كان في الدراسة دائما هو متفوق عليه وأحسن منه في الحفظ وفي الدراسة وفي العلم، في العمل دائما هو مقرب من المسؤولين ودائما يحبونه ودائما يعطونه المكافآت وإلى آخره. كذلك في التجارة أيضا دائما هو يربح وهذا يخسر. وقس على ذلك المنافسات الموجودة في المجتمع. المنافسات مطلوبة وأمر طيب، لكن هذا يفرح. الإشكالية هنا يفرح إذا أخطأ هذا المحسود، يعني هو الآن في العمل دائما هذا أفضل منه، فإذا رآه خطأ عمل خطأ في الدوام يفرح فرح شديد. في المدرسة أو في الجامعة إذا رآه مثلا أتى بدرجة ناقصة أو رسب يفرح فرح شديد، هذا والعياذ بالله مرض في القلب. فمن علامات حسد الحاسد أنه يفرح إذا رأى هذا الشخص الذي يحسده قد وقع في الخطأ. العلامة الثانية أن يسر أيضا ويفرح إذا لمز أو اغتيب هذا المحسود، ويجد في ذلك راحة نفسية. والآن يحسد هذا الشخص، لا يريد أن يتفوق عليه بشيء، لا يريد أن يمدح. إذا جلسوا في مجلس مثلا وجاء ذكر هذا الشخص، قالوا تعرفون فلان ما شاء الله، هذا حافظ القرآن، هذا كذا، هذا ما شاء الله في الدوام كذا، هذا ماذا يحصل في قلبه؟ نار ويتضايق. لكن إذا لمز واغتيب يفرح، شفت فلان وحافظ القرآن بس هو كذا وكذا وكذا، من بعد كلمة بس يبدأ اللمس والهمس، فيفرح هذا لغيبة هذا المحسود. بعد لكن، فالإنسان إذا مدح ثم قال بس أو لكن، فاعلم أن في النهاية ذم. العلامة الثالثة أن يقلل من شأن المحسود إذا تكلم بشيء من العلم. هذا يحصل بين طلبة العلم، هذا يحسد فلان ويتكلم، قال بس هذا الكلام كلام معروف، هذا كلام قديم، هذا سمعناه، هذا وهو يقصد ذلك. يعني وليس من الأدب أن الإنسان يتكلم بهذا الكلام. حتى قال العلماء من أدب الحديث أنك إذا تكلم أن شخصا لو جاء بقصة معروفة عندك فمن الأدب أن لا تقول أن أنا أعرفها. هذه إحنا عندنا قصة واحدة يقول أقول لكم قصة قال بداية سمعناه مسكين يعني في البداية يعني يغلقون عليه المسألة. وقد قال أحد العلماء أظن عبد الله المبارك أن يقول أن الرجل يأتيني بالكلمة أو بالقصة ونحو ذلك وأنا أعرفها من قبل أن يولد ولا أذكر أني هذا من أدب، خصوصا إذا كان بعد من الأقارب أو الوالدين مثلا. الوالدان أحيانا الأم الأب يحبون يقصون على العيال هو يسمع قصة، فلو هو يتكلم قال يبقى أنا سامعها هذا ليس من الأدب، بل قد يقع في العقوق عياذا بالله، لأن هذا مما يضيق صدر الوالد. هذه العلامة الثالثة. العلامة الرابعة أن لا يعزو الفضل إلى المحسود ويحاول إخفاء ذلك. تطرح مسألة ويقال فلان مثلا هو الذي فعل هذا الأمر، فهو لا ما يعزو، يقول إيه ترى فلان اللي سوى كذا ويغفل عمدا ذكر هذا المحسود. كذلك العلامة الخامسة أن يحاول تخطئته إذا تكلم. إذا جلس مجلس كلما تكلم تجد يقاطعه، كلما تكلم قال كلامك مو صحيح كذا، وهذا سبحان الله يظهر في كثير من المجالس حتى يشعر الناس بأن هذا في قلبه شيء، كلما تكلم رد عليه، كلما تكلم خطأه. هذا أيضا من العلامات. كذلك من علامات حسد الحاسد أن يجد حرجا إذا تم سؤال المحسود وهو حاضر، وهذا أيضا يكثر بين طلبة العلم. يجلس في مجلس فيسأل هذا الشخص، يسأل كل الناس يسألونه، وهذا جالس الحاسد هذا يموت غيظا وحسدا، لماذا لا أسأل أنا؟ فهذه تقريبا 6 علامات تدل على حسد الحاسد. بقي لنا النقطة المهمة وهي العلاج. ما هو علاج الحسد سواء كان من الحاسد نفسه أو من المحسود؟ إحنا نريد الحاسد أن يعالج نفسه أولا. فالحاسد ينبغي أن يقمع أسباب الحسد من داخله. هذا الآن العلاج للحاسد نفسه. إحنا ذكرنا أن هناك أسباب عداوة، الحقد، ظهور الفضل والنعمة، حب الدنيا نسيان الآخرة، الغفلة عن الإيمان بالقدر. هذه أسباب ينبغي للحاسد أن يقمعها من داخله، يجاهد نفسه على أن لا يضمر الشر للآخرين، على أن لا يحقد على غيره، على أن يكون صدره سليما على إخوانه، على أن لا يكون في قلبه حب الدنيا وينسى الآخرة، على أن لا يغفل عن الإيمان بالقدر ودائما يعتقد بأن الله عز وجل خلق كل شيء بقدر ووزع الأرزاق بحكمة وعدل سبحانه وتعالى، وأن كل إنسان رزقه مكفول إلى يوم القيامة، وأن الله عز وجل يفضل بعض الناس على بعض لحكمة. فهذه من أعظم الأسباب التي تعالج الحاسد نفسه، أن يقمع أسباب الحسد من داخله. كذلك أن يمسك عن الشر، يعني يعود نفسه على أن يمسك الشر، فإن الامساك عن الشر صدقة. لما رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع عن الصدقات فتصدق بمال قال لا أجد، أنفق كذا قال لا أجد، كل ما عرض عليه صدقة قال لا أجد، ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية؟ قال كف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كف الشر عن الناس هذه صدقة. ولذلك من هو شر الناس؟ ترى شر الناس اللي ناس تحاشونه، اللي يقول الله كافينا الشر، هذا شر الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هذه قصة، النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل، وعائشة رضي الله عنها موجودة قال إذنوا له بئس أخو العشيرة. سمعت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا الشخص، إذنوا له بئس أخو العشيرة. كلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بش النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وأكرمه وعامل معاملة حسنة. فلما خرج استغربت يعني عائشة رضي الله عنها، قالت تقول يعني بئس أخو العشيرة ثم تعامل هذه المعاملة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشة. وهذا أمر خطير، ينبغي أن أنا أنصح نفسي وأخواني، ينبغي أن نحذر منه. يحذر الإنسان أن يكون الناس يتحاشونه ويكون دخل عليكم هذا، الله يستر، أعوذ بالله، هذا من شر الناس. فمن علاج الحاسد لنفسه أن يعرف، أن يعلم بأن الإمساك عن الشر صدقة. امسك الشر، امسك الشر، كف شرك عن الناس ولا تؤذي الناس بهذا الحسد. كذلك أن أن يعلم الحاسد أن الحسد يضره في دينه ودنياه. في الدنيا يظهر ذلك، نحن نشاهد هذا تماما، خصوصا الأقران والأصدقاء يعرفون أن هذا يحسد، هذا يتربص به، يذمه، يغتابه، كذا. فهذا شر له في الدنيا، أنه يعرف بذلك، ولا شك أن الحاسد مذموم. وأما في الآخرة فكما ذكرنا، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما جاء في الحديث. أما علاج المحسود، يعني كيف يدفع المحسود عن نفسه شر الحاسد، أحسن من تكلم في ذلك فيما أعلم هو ابن القيم رحمه الله. ابن القيم ذكر في أكثر من موضع، في أكثر من كتاب، كيف يستطيع أن يدفع المحسود شر الحاسد. من أحسن الكتب بدائع الفوائد، وهذا كتاب يمكن قد يعني يخفى لبعض الناس أن المشهور هو كتاب الفوائد لابن القيم. هناك كتاب اسمه بدائع الفوائد، ففيه فوائد في الحقيقة، ومن هذه الفوائد لما شرح في آخر الكتاب المعوذتين شرحها شرح طيب، قل أعوذ بالفلق ورب الناس. فلما وصل إلى ومن شر حاسد إذا حسد، ذكر 10 أسباب تدفع شر الحاسد عن المحسود، نذكرها إن شاء الله باختصار بحسب الوقت. يقول السبب الأول التعوذ بالله تعالى من شره، واللجوء والتحصن به واللجوء إليه، هذا أهم شيء. وذاك الله يقول قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهاتين المعوذتين، وسميت معوذتين لأن الإنسان يتعوذ بالله عز وجل من هذه الشرور، ومن هذه الشرور ومن شر حاسد إذا حسد. فلذلك من أعظم الأمور الاهتمام بهاتين المعوذتين مع الثالثة اللي هي سورة الإخلاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد كل صلاة مكتوبة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق ورب الناس، وكان يكررها ثلاثا بعد الفجر وبعد المغرب، وكان يذكرها ثلاثا في أذكار الصباح وثلاثا في أذكار المساء، ويقول من قال المعوذات ثلاثا حين يصبح ثلاثا حين يصبح لم يضره، وحين يمسي لم يضره شيء. وكان يرقي نفسه صلى الله عليه وسلم بالمعوذات في كل ليلة، كان قبل أن ينام يجمع كفيه ويقرأ قل هو الله أحد، ويقرأ قل أعوذ برب الفلق، ويقرأ قل أعوذ برب الناس، ثم ينفث مرة واحدة ثم يمسح، ثم يجمع كفيه مرة أخرى ويقرأ المعوذات ثم ينفث ويمسح، ثم يجمع كفيه ثالثة ويقرأ المعوذات ثم ينفث ويمسح. وهذه رقية يومية، وأنا أنصح فيها نفسي ومن يسمع، هذه رقية يومية، ليس لمن أصيب بعين أو بسحر، لا، الناس يفزعون إلى الرقية عند حدوث مشكلة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه كل يوم، حتى في مرض موته لما تعب صلى الله عليه وسلم كانت تأتي عائشة رضي الله عنها وتمسك بكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعينه على هذه الرقية، فدل على أن الإنسان يستطيع أن يرقي نفسه كل يوم بأذكار الصباح وأذكار المساء وقبل النوم بهذه المعوذات العظيمة. هذا أعظم سبب تدفع شر الحاسد عن المحسود بإذن الله عز وجل. السبب الثاني تقوى الله عز وجل وحفظه عند أمره ونهيه، فمن اتقى الله تولى الله حفظه ولم يكله إلى غيره. لما يتقي الإنسان رب عز وجل، ومعنى التقوى فعل الأوامر وترك النواهي، أن تجعل بينك وبين النار وقاية، احفظ أوامر الله عز وجل، احفظ حدود الله عز وجل، كن مع أوامر الله عز وجل، ابتعد عن نواهي الله سبحانه وتعالى. من اتقى الله عز وجل كان الله عز وجل حافظه ومسدده سبحانه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالله عز وجل يكفيك من جميع الشرور، والله عز وجل يكون هو معينك، وهو نعم المولى ونعم النصير إذا اتقيته سبحانه وتعالى. السبب الثالث قال الصبر على عدوه، وأن لا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا، فما نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه والتوكل على الله. لا تشتكي ولا تقول فلان يقول عني كذا وفلان يحسدني وفلان، لا لا لا، لا تشكو ولا تحدث نفسك وتتعب نفسك بهذا الأمر، إنما تصبر وتتوكل على الله عز وجل. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فمن شكى إلى ربه سبحانه وتعالى ولم يشكو إلى خلقه وفقه الله عز وجل وسدده وبعث الراحة النفسية في قلبه. أظن نتوقف عند هذا السبب لأن الأسباب كثيرة تحتاج إلى شيء من التفصيل. صلى الله عز وجل أن يوفقنا لما نقوله. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد.